ضد الدعوة الجهلية. وصدق في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في قضية الدعوة وكيف انتقلت من السرية إلى الجهلية. وهذه النقطة هي نقطة التحول، التحول التي حدثت للصحابة. فالسنة الرابعة بدأت الدعوة الجهلية واستمرت إلى السنة الخامسة. في السنة الخامسة اشتد البلاء على الصحابة فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى الحبشة. أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بماذا؟ إلى الحبشة. فبعدما بدأت الدعوة الجهلية تكلمنا عن بعض الإذاء الذي وقع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا كذلك في هناك بعض الناس بالغوا في إذائه صلى الله عليه وسلم إذاء شديد، منهم عمرو بن هشام أبو جهل، عمرو بن الحكم بالغ في إذاء النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء في الصحيح أنه وقد خرج ذات يوم إلى مقام البيت فقال لهم بلغني أن محمد يأتي ويصلي في هذا المقام، وفعل ذلك وقال لهم، فقال واللات والعزى لئن جاء لأطعنه بقدمي. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي كهيئته، فتقدم بعد ذلك أبو جهل ليؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم وليؤذيه، فتقدم خطوات ثم رجع عليه لعنة الله ولم يستطع. قالوا ما لك يا أبو جهل؟ قال والله لقد رأيت بيني وبينه خندق، بيني وبينه خندق يتأجج نار، وما استطاع بماذا أن يتقدم. فصار يدعو في ناديه أي الناس الذين حوله، فأنزل الله عز وجل فيه يعني سيدعو ناديه وسندعو الزبانية. وجاء في الحديث أنه قال والله لو تقدم لاختطفته الزبانية، كما قال الله عز وجل نزلت هذا القرآن فيه، كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية. الناصية هو مقدمة الرأس، لنسفعا ليؤخذن بها. الله عز وجل ذكر في هذه الآية ناصية كاذبة خاطئة، وصف بها الأوصاف، ثم ذكر فليدعو ناديه، يدعو ناديه ومن حوله سندعو الزبانية. الله عز وجل ناصر عبده لما. وكان شديد الإذاء للنبي صلى الله عليه وسلم. وستدينا قصة إسلام حمزة وكيف آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلم بذلك حمزة، فكان فرد عليه بطريقته وأعلن إسلامه بعد ذلك، إلا أنه كان شديد الإذاء. أيضا كذلك مما وقع في إذاء النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أبو لهب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ثبت لماذا من حديث ربيعة بن عباد الديلمي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى سوق ذي المجاز، وهي أحد أسواق مكة الثلاث الشهيرة، منها عكاظ ومنها ذي المجاز هذا. فكان يخرج ويكلم الناس ويدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى، وكان هناك رجل خلفه يأتي، الصحابي يقول وهو يقول لا تصدقوه فإنه كذاب. قال فسألت من هذا الرجل؟ فقالوا هذا محمد بن عبد الله. قلت ومن هذا؟ قالوا هذا عمه أبو لهب يكذبه أمام الناس، يسعى خلفه ويقول بماذا لا تصدقوه فإنه بماذا كذاب. فأنزل الله عز وجل فيه تبت يد أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، امرأته حمالة حطب في جيدها حبل من مسد. زوجته معه كانت تؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم تمام الأذية وتسعى خلفه، حتى أنها قيل كان الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر جالس في صحن الكعبة. فجاءت امرأة أبي لهب وفي يدها حجر، فخاطبت أبا بكر وقالت له أين محمد؟ وهو جالس ولم ترى. قال قد بلغني أنه يهجوني. ولما أنزل الله عز وجل فيها القرآن والله لئن رأيته واللات والعزى بحلفهم يقول لئن رأيته في هذا اليوم لأرضن رأسه بهذا الحجر. فذهبت وحب الله عز وجل بماذا؟ نبيه، وتركها في حالها. كذلك أيضا ما وقع في قصة عقبة ابن أبي معيط، وأولئك هم الذين أكثر من آذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانت قريش في لديها، وكان من ضمنه أبو جهل جالس، وكان عقبة بن أبي معيط وجمع معه. وقد نحرت جزور في اليوم قبل اليوم الذي فيه يعني هذا الاجتماع. فبينما هم جلوس فقال أبو جهل: أيكم يقوم إلى سل الجزور الذي نحر بالأمس وليضح على كتف محمد وهو يصلي؟ فقام أشقى القوم وهو عقبة بن أبي معيط، وأخذ سل الجزور وتقدم به إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورسول الله ساجد لربه سبحانه وتعالى، فوضعه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصار القوم يتضاحكون. بماذا؟ بما أوقعه برسول الله صلى الله عليه وسلم، بما أوقعه بالنبي صلى الله عليه وسلم. وعند ذلك خرج النبي صلى الله عليه وسلم، قال راوي الحديث هو عبد الله بن مسعود، قال عبد الله بن مسعود: والله لقلة شأني ما استطعت أن أمنعه منه، ولو كان عندي شيء من القدرة لمنعته منه، لكني لم أستطع ذلك. قال: حتى خرجت فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم وسبت القوم سبا شديدا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم مستمر في صلاته، لم يقطع الصلاة، يصلي. فأخذت سل الجزور من على كتفي والدها، وقام النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك ورفع يديه للسماء وهو يدعو: اللهم عليك من قريش، اللهم عليك من قريش، اللهم عليك من قريش، اللهم عليك بعتبة بن ربيعة، وعليك بهشام بن حكم، وعليك بالوليد، كذلك أيضا بالوليد بن ربيعة، وعليك بفلان وفلان. فذكرهم سبعة، قال عبد الله بن مسعود في رواية مسلم: ولم أذكر السابع منهم. وفي رواية البخاري ذكره أنه الوليد بن عباد. فبعد ذلك قال عبد الله بن مسعود: والله لقد رأيتهم صرع يوم بدر جميعا، الذين دعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم صرع، وقد وضعوا في قليل بدر، ووقف عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: يا أبا جهل، هل رأيتم ما وعد ربكم حقا أم لا؟ فقال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، أنت تخاطب أقوام أموات، والله عز وجل يقول: إنك لا تسمع الموتى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما أنتم بأسمع منهم لما أقول. لما فاستمرت أذية النبي صلى الله عليه وسلم. هذا في كان حال النبي صلى الله عليه وسلم، وكان له منع، فكيف بالآخرين الذين لم تكن لهم منع؟ فكيف بمن لم تكن له بماذا منع؟ وجاء في حديث عبد الله بن مسعود قال: أول من صدع بالإسلام سبع: أبو بكر الصديق رضي الله عنه، رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبو بكر الصديق، وأبو رسول الله صلى الله عليه وسلم منعه عنه لمكانه من أهله، وأبو بكر رضي الله عنه منعته عشيرته، قال وسمية وعمار بن ياسر وبلال، وأيضا المقداد، أما أولئك فلم يكن لهم منيع، فألبسوهم دروعا من حديد وتركوهم في رمضاء مكة حتى استجابوا جميعا إلا بلال فلم يستجب لهم، وآثر الموت على أن يقول كلمة ترضي القلب. فيقول الراوي: وقد استقلوه واستقله قومه، فجعلوه للصبيان يطوفون به جبال مكة، يطوفون به جبال مكة، وهو على هذه الحال حتى اشتراه وبكر الصديق رضي الله عنه بخمس أواق. فقالوا: يا أبا بكر، والله لو دفعت فيه عقية لبنك إياه. فقال أبو بكر رضي الله عنه: والله لو بعتموه بمئة عقية اشتريته، يعني أنا ما سأرد بماذا هذا الأمر. فكان هذا من حال بلال رضي الله عنه في هذا الأمر. إذا وقع اضطهاد شديد بماذا؟ لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بأمر لا يطاق، بأمر كان بماذا؟ فوق الطاقة بالنسبة لهم. وقد جاء في الحديث أيضا يعني أن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها سئلت: ما هو أشد يوم رأيت فيه ابتلي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: يوم اجتمعت فيه قريش على رسول الله وأرادوا ضربه وقتله للنبي صلى الله عليه وسلم. قال فبينما أبي جالس بالبيت وإذا بهاتف يأتيه: يا ابن أبا قحافة قم فأدرك صاحبك فإنه يكاد يهلك. قال فخرج فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم تطأ بأيدي القوم فصاح فيهم صيحة وقال: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ ثم بعد ذلك توجهوا إلى أبي بكر وضربوه وتركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان من استقلالهم له حتى يقول له: يا ابن أبي كبشة، لم يقول له يا ابن عبد الله بن عبد المطلب، استقلالا له أو من تقليل من شأنه، لأن ابن أبي كبشة أبوه من الرضاعة فكانوا ينسبونه إليه. هذا كما جاء في حديث أبي سفيان الطويل، وفيه لقد أمر أمر ابن أبي كبشة يخافه ملك بني الأصفر، فكانوا يحاول أن يقللوا من أمر النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه هو باقي. وأيضا من أصحابه أبو بكر الصديق رضي الله عنه، اشتد أذى الكفار، وكما ذكرنا أولئك الذين لهم منع، فما بالك بأقل الناس، الصحابة قتل منهم كثير. فأبو بكر الصديق رضي الله عنه خرج وأراد أن يصدع بالقرآن، وقام وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول، فخرج وسلم وخرج أبو بكر، فكان أول ما قرأ القرآن وصدع به، فقام إليه القوم فضربوه ضربا مبرعا، قالوا حتى صار لا يعلم مقدمتهم القفا من كثرة ما ضرب رضي الله عنه. وأخذ إلى بيته، وأخذ لماذا إلى بيته يمرض، أخذته أمه. فقام قوم بني عدي وقال: والله الذي ضربه طبعا ربيعة بن عتبة، قال: والله لئن قتل، وظنوه بأنه هالك لا محالة، قال: لئن قتل ربيعة بن عتبة أبو بكر لنقتلن ربيعة. وهم كفار، فمنعوا قومه في ذلك الوقت، لكنه أخذوه وهو مغمى عليه في البيت. فكان أول ما استيقظ رأى أمه أمامه، فقالت له: كيف أنت يا بني؟ فقال لها: كيف رسول الله، كيف رسول الله؟ فقالت: ليس لي علم من حالي. قال: اذهبي فسلي أم جميل عن حالها. فذهبت أم جميل تسأل إلى أم جميل، فقالت لها: إن أبا بكر يقرئك السلام ويقول لك كيف محمد. فقالت لها: لا أعرف أبو بكر ولا أعرف أمه، ولا أبو بكر ولا أعرف رسول الله. فتركها، فقالت لها: إن شئت ذهبت معك إلى ابنك حتى أنظر فيه. فلما نظرت فيه صاحت لشدة ما رأت فيه من الضرب من التعذيب الذي قد وقع له. فقالت: كيف هو؟ قالت: هو بخير حال وبأحسن حال. أين هو؟ فقالت له: إن أمك موجودة. قال: ليس عليك منها، أخبرني أنه. فقال: في دار الأرقم. قال: خذوني. فاكتنفه أحدهم عن يمينه والآخر عن شماله حتى وصل إلى دار الأرقم من الأرقم، فإذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه يراه رسول الله، فيبكي رسول الله صلى الله عليه وسلم على حاله ويحزن حزنا شديدا لما أصابه. بماذا بالقوم؟ فقال: ليس عليك يا رسول الله، إنما هي أشياء في الخارج، وأما في الداخل فلن يصيب شيء. وكان هذا حال الناس في القديم، كما قال الله عز وجل: لن يضروكم إلا أذى، مهما وصلت بهم القوم فنهاية أمرهم أنها أذية فقط، لن يضروكم إلا أذى، لا يصلون إلى قلوبكم، فقلوبكم مع الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل ذكر هذا. فبعد ذلك تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم حاله، فاستمر الأذى، وكذلك الإسلام صار ينتشر ويخدمون إلى الإسلام زرافات وحدها. فأسلم أبو ذر، أسلم كذلك أيضا أبو الطفيل. حتى أبو الطفيل لما دخل، فكان أول ما دخل قال، فكان ينبهون على محمد: إياك أن تستمع إلى كلام هذا الساحر. فماذا وضع؟ وضع الكرفس في أذنيه، القطن، حتى لا يسمع. ثم قال: فكرت بيني وبين نفسي، قلت: يا أبو الطفيل، إنك تزعم أنك من فصحاء العرب وتعرف تميز الكلام من حقه من سقيه، فتذهب وتسمع. فذهب ووقف بين يديه وقال هذا العبارة، فسمع منه فإذا به يسلم. فإذا به بماذا؟ يسلم. وكذلك أيضا غيره وبعضهم أتى لكي يرقي رسول الله، يعني له دراية بالرقية، فقال له: هذا مسحور. فجاء حتى يرقيه، فجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه آيات من القرآن، فانشرح صدره لها وأسلم. وأسلم بماذا بعد ذلك؟ وأيضا أبو ذر الغفاري وقصته مشهورة، وكيف ضرب أبو ذر لما وقف أمام النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، ارجع إلى قومك وادعهم إلى الإسلام ولا تنظر من ذلك شيء حتى يظهر أمر. فقال أبو ذر والله لا أتركهم حتى أصدع بها في ميادين. ثم خرج وصدع بها في وسط أهل مكة. فقام إليه الناس فضربوه. فقام إليه العباس وقال له إياكم، إن الرجل من غفار وهي طريقكم ما بينكم وبين الشام فستمنعون. فامتنع الناس ثم لم يكتفي بهذا، قام في اليوم الثاني وصدع بالإسلام فضربوه. فقال لهم، فكان نجاته في اليوم الأول وفي اليوم الثاني. ثم رجع إلى قومه وماذا دعاهم إلى الإسلام بعد هذا. شاهد الحال بأن الناس صارت تخاف من الإسلام خوف شديد بعدما أعلن فيه الدعوة، وصار التعذيب لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتنكيل بهم في أشده وهم ثابتون على هذا الأمر. حتى بعد ذلك ماذا جاءت قضية الهجرة الهجرة وهجرة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الهجرة الأولى والثانية للحبشة وإسلام حمزة رضي الله عنه وأربع من النساء واثنى عشر من الرجال الصحبي كل قد هجر إلى بلاد الحبشي في خامس عام وفيها عادوا ثم عادوا لا ملام. هذه الآن في أرض الحبشة أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بأن يخرجوا من شدة التعذيب شفقة بأصحابه وما أصابه، يعني يكاد الشخص منهم لا يستطيع أنه يفعل أي شيء، يعني بعضهم يركب به ليله ونهاره وهو ماذا في التعذيب. فالرسول صلى الله عليه وسلم أمرهم بالهجرة، والهجرة يا إخواننا ليس بالأمر السهل. الإنسان يهاجر ويترك بلده ويترك وطنه ويترك كذا خروجا لله سبحانه وتعالى، لا، هذه من أصعب الأشياء. قال الله عز وجل يعني ممكن في الدنيا يخرج الإنسان أو شيء، لكنه يهاجر هربا بدينه فقط ليس عنده شيء آخر. بوب البخاري في كتاب الإيمان قال باب الفرار بالدين من الفتن، ثم ذكر الحديث من طريق عبد الرحمن بن أبي صعصع عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوشك أن يكون خير ما المرء غنم يتتبع بها شعب الجبال ومواضع القطر يفر بدينه من الفتن. فبعد هذه التربية التي قد وقعت للصحابة أمرهم بالهجرة. فأول من هاجر من يا إخواننا كما ذكر أربع نسوة واثنى عشر رجل على رأسهم عثمان بن عفان رضي الله عنه، وكانت معه ابنته رسول الله صلى الله عليه وسلم رقية. هاجر وقصد إلى الحبشة وأخذوا إلى طريق البحر وخرجوا حتى في هجرتهم خفية خوف بماذا أن يقتلهم قوم. اجتمعت قوى الشر كلها عليهم لقتله، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ثابت كالجبل في ذاك الموقف لا يريد أن يزعزع. فخرج أولئك القوم في شهر رجب خفية حتى وصلوا المكان الذي يمر عن طريق البحر أجدها الآن، فركبوا من ذاك المكان في السفينة ثم قصدوا إلى الحبشة وهاجروا إلى الحبشة وذهبوا إلى أمير الحبشة أصحمة النجاشي وأخبروه بحالهم وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثهم قال اذهبوا إلى الحبشة فإن فيه ملك لا يظلم عنده أحد. وقصدوا هذا الأمر ووصلوا إلى تلك الحبشة. فبقوا الشهر الأول والثاني، وفي الثالث جاءهم خبر أن قريش قد أسلمت بكامله، فرجع البعض وبقي البعض، ومن الذين رجعوا من عثمان بن عفان رضي الله عنه. فلما رجع وجدوا فما دخل أحد منهم إلا وهو في حمى بعض قريش أو بعضهم دخل متخفيا. فجاء الخبر بعد ذلك سد الأذى فيهم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة. فهاجر من جعفر بن أبي طالب وكان معه الكل قرابة 82 بين رجل وامرأة، الكل هاجر إلى الحبشة. هاجر بماذا إلى الحبشة؟ خفية في ذلك الأمر. وجاء في سير ابن إسحاق أن من هاجر معه كذلك أبو موسى الأشعري، وهو غلط كما قال الواقدي ليس بصحيح، لأنه ثبت عن أبو موسى الأشعري في الصحيح بأنه قال هاجر من اليمن إلى الحبشة. عبد الله بن قيس الأشعري هاجر من اليمن حتى وصل بماذا إلى الحبشة. وبقي الصحابة في حماية النجاشي في أرض الحبشة. قريش لم يهن لها بال وكيف يخرج محمد وكيف يخرج صبيانه ويقول بأنه يعني سفه أحلامهم أن أوقع بهم ما أوقع. يعني حتى أن بعضهم قام الوليد بن مغيرة ماذا قال لما اقترب موسم الحج يخاطب القوم اجتمع في النادي فقال لهم يا قوم افعلوا لمحمد شيء قبل أن يأتي موسم الحج فإنه ستكبر فضيحتكم بين الناس إذا تركتموه يقول ما يشاء. لا بد أن تنهوه وتفعل له شيء. فقال له يا وليد ماذا نقول فيه؟ أهو شعر؟ قال ليس بشعر. وقد علمت بأني أعلم الناس فيكم في الشعر. آخر شيء قال أقرب ما تتهمونه به أنه ساحر وأنه سحر يؤثر. قول البشر قام به بماذا؟ سحر يؤثر. فأنزل الله عز وجل فيه القرآن قال هذا إلا السحر يؤثر إلى قول سأصليه سقر وأدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر. المهم أن كل الطاقة في حرب دين الله عز وجل قام بها الناس لكن الله هو حامي نبيه صلى الله عليه وسلم. فالإنسان يا إخوان إذا وذي في الله ينبغي أن يتأسى دائما برسول الله خير الخلق. من أنت حتى يعني طلع رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤذى أمامك ولا تلقى. ويكفينا موقف خبيب بن علي لما قال له يا خبيب أتحب أن يكون محمد مكانك وأنت بين أهلك وعيالك؟ وهو في القتل يخبر في الموت فماذا قال نفسي له الفداء؟ والله محمد بين أهلي وعيالك وأنا في موقف هذا ولا يشاك بشوكة. لو خيروني بين أن يشاك بشوكة وأن أقتل لكان الموت أهون علي من أن يشاك بشوكة. فقال في أبو سفيان ما رأيت أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد محمدا. فإذا القوم ابتلوا في السابق حتى بلغنا الإسلام وبلغنا هذا الخير وصبروا وثبتوا. فلا بد أن الإنسان يتأسى بالسابقين فيصبر على ما أصابه. والله عز وجل قال يخاطب نبيه واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. اصبر نفسك. فقراء كان الناس كثير منهم وكثير منهم منعوا من القوم وكثير منهم كانوا أعزاء في قومهم لكن في نهاية المطاف قومهم قاموا عليهم حتى أضعفوهم. فماذا فعلت قريش؟ بعثت برجلين عمرو بن العاص ورجل آخر معه إلى النجاشي وأعطوهم من الهدايا الكثيرة. وكان النجاشي يستأثر دائما من الأدم بماذا من مكة وهي الجلود. فأخذ الجلود وحاول أن يمر الأساقفة وكذلك أيضا النجاشي. فأول ما دخلوا عليه قال كلموا أساقفته وقالوا له إن هؤلاء القوم الذين وصلوا إليك هم من قومنا ومن أبنائنا خرجوا من ديننا ولم يدخلوا في دينك وإنما سفهوا كل الديانات أولئك القوم وخرجوا من عندهم. فالقول أنك تردهم إلينا ونحن أدرى بهم ونحن أعرف بماذا بأولئك القوم. واتفق مع الأساقفة على هذا الأمر. فلما وصل النجاشي كان النجاشي على ما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال والله لا أسلمكم إياهم حتى أسمع منهم ما تقول. فأتي بهم فقالهم وكان سفيرهم وكريمهم هو جعفر بن أبي طالب. فقال إن القوم يقولون بأنكم سفهتم دين أبائكم وتركتم دين أبائكم وأنكم. فقام جعفر بن أبي طالب قال إن النبي صلى الله عليه وسلم جاءنا وقومنا يعبدون الأوثان ويعبدون الأصنام ويأكلون الميتة ويشربون الخمر. فجاءنا رسولنا صلى الله عليه وسلم وأمرنا بمكارم الأخلاق وأمرنا بأن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا وبترك الخمر وبغير ذلك وصار يعدل شرائع الإسلام. قال فلما فعلنا ذلك قلونا قومنا وآذونا وأرادوا قتلنا. فأمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن نأتي إليك وقال اذهبوا إلى الحبشة فإن فيها ملك لا يظلم عنده أحد فنحن جئنا وقد احتملنا بك. فعمر بن العاص أراد أن يفعل مكيدة فقال بما أنهم جاءوا على هذا فوالله لا أسلمهم لأحد. فقال عمر بن العاص يا أيها الملك إنهم يقولون في عيسى أنه عبد وأنهم يقولون كذا وكذا فيه. أراد أن يحرش بينهم ولم ينتبه لهذا. فقال لهم ما تقولون في عيسى؟ فقام جعفر بن طالب وتلا عليه من سورة مريم كاف ها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إلى قول واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا واتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا إلى آخر الآية. لما سمع بكى وبكى الأساقفة كلهم ثم قال والله ما جاوز هذا الكلام عيسى ما هو في الإنجيل، وإن هذا وما يخرج من الإنجيل لمشكاة الوحيد، وإن محمد رسول الله. ثم نعروا وقال ردوا إليهم الهدايا والله لا أسلمهم أبدا، غريمهم غريم أي من قام بهم بشيء فهو كذا. ثم خرجوا بعد ذلك وبقى الصحابة إلى ذاك الوقت حتى فتحت خيبر، رجع جعفر بن طالب وبقوا في وبين هذه 4 سنين أو 5 سنين بين فتح خيبر وبين هذه الهجرة، بقى فيها حتى لحق بالنبي صلى الله عليه وسلم في فتح خيبر. ولما وصل جعفر قام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم معانقه وقال والله لا أدري أي الموقفين أحب إلي، أفتح خيبر أم قدوم جعفر، يعني هذا الأمرين. ثم أول معركة دخل فيها جعفر بن طالب وهي معركة مؤتة التي قطعت فيها يداه وهو ثابت رضي الله عنه لا يريد أن يرى راية النبي صلى الله عليه وسلم تسقط، فسقطت عيناه قبل أن تسقط الراية، وبذلك أبدله الله عز وجل كما جاء في الحديث فيهما جناحان بمادة في الجنة يطير بينهما بهما حيث يشاء. إذن هذا إخواننا ما يتعلق بقضية الهجرة، فهاجر الصحابة، الأسباب التي هاجروا لأجلها وفرار بدينهم من نكال قومهم ومن تعذيب قومهم ومن عذيب قومهم. هل نستفيد من هذا إخواننا ماذا؟ نستفيد من هذا أن الحق يؤذى فيه الإنسان، فلا يظن إنسان منا أنه يتبع هذا الدين ويحاول أن يتمسك به وأنه لا يؤذى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أشد هذه الأمة بلاء الأنبياء ثم الذين يلونهم ثم الأمثل في الأمثل، هذا حال الناس هكذا. وأيضا جاء في الحديث الذي مر بنا ورقة النوم ماذا قال يا ليتني كنت جدعا حين يخرجك قومك، قال أو مخرجيهم، قال نعم ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا وقد أخرجه قومه، فالكل بماذا يخرجه قومه، فهذا الذي كان بماذا فيه. فينبغي الإنسان دائما أنه ينظر في هذا الأمر، إذا ابتلي بشيء في سبيل الله عز وجل يفرح بذلك، وأنه من سنة الله عز وجل. قال الله تعالى ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا ويقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ثم أيضا تذكر أنك مهما ابتليت فخير الخلق عند الله سبحانه وتعالى ابتلي أكثر منك مهما حاولت، وهو أكرم الخلق على الله سبحانه وتعالى، أفضل الخلق قاطبة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك أوذي يرفع الله سبحانه وتعالى بمن يرفعه درجات عالية، ضرب وضرب بالنعل في وجهه صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يبلغ ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. فلا بد أن نستفيد من هذه الأشياء، الإنسان لا بد أن يثبت في هذا الطريق. ثم أيضا العاقبة حسنة دائما، الإنسان يكون في قلبه بأن الإنسان الإسلام منصور منصور. ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي عبد الله بن الأرث رضي الله عنه لما قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسل ببردة الله في ظل الكعبة، فقلنا يا رسول الله ألا تستنصر لنا، ألا تدعو الله لنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه كان يؤتى بالرجل فيمن كان قبلكم فيوضع المنشار في مفرق رأسه حتى يسقط فلقته، ويمشط بأمشاط الحديد من بين جلده وعظمه ولا يرده ذلك عن أي شيء. يا أخواننا لما ذكروا مشط الحديد وينزع به اللحم وهو ثابت في مكانه ولا يرده ذلك عن أي شيء، والله ليتمن الله هذا الدين حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف من الله والذئب على غنمه ولكنكم قوم تستعجلون. نصر الله قادم. نحن نقول لكل من يحارب في دين الله عز وجل حارب أو لا تحارب، خذ ماذا شاء لك 10 سنين 20 سنة لكن دين الله قائم قائم، وعد الله ليس بقوتنا ولا بحولنا لكنه قائم قائم، لكن الإنسان لا يستعجل دائما النصر للنصر أسباب قد لا نحقق نحن أسباب النصر، فتأخر النصر لأسباب معينة فينبغي لنا أن نحقق قول الله عز وجل إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، ويثبت بماذا أقدامكم. أيضا كذلك يا إخواننا من الأشياء التي نستفيدها من هذه السيرة أن الإنسان إذا لم يستطع أن يقيم شعائر دينه في أي بلد وهاجروا إلى الله سبحانه وتعالى، ففروا إلى الله. نحن قال ليس عندنا رأس مال إلا الدين، سنفر به ويرجو من الله سبحانه وتعالى أنه يثبته عليه. لكل شيء إذا ضيعته عوض، وليس من الله إذا ضيعته عوض. فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة بأن يذهبوا بذلك. قال سبحان الله، بعضهم فرق بينها وبين زوجها، المرأة هاجرت وتركت الزوج، وبعضها أخذ منها ابنها وسافرت وحدها. كل بماذا هجر؟ هذا سما يأتي في الهجرة إلى المدينة، والمواقف التي قد وقعت بكثير من الصحابيات بأنها مهاجرة إلى الله سبحانه وتعالى ولا تبتغي شيء. ومنهم من أخذ منه أمواله وكل ما يملك وهو يذهب هكذا، ومنهم من ذهب مشى على الأقدام، مسيرة الآن 450 كيلو يمشيها مشى على الأقدام حتى يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسرع خلفه. يا أخوانا، لولا أن أولئك الناس كانوا لما بلغنا الإسلام ولما وصل إلينا بماذا الإسلام، فما ينبغي بماذا أن نضيع تلك الجهود التي كانت في السابق لنكن خير خلف بخير سلف، فأولئك هم سلف الصالح. أسأل الله عز وجل بماذا أن يثبت الجميع. ونقف عند قضية بماذا الهجرة، كيف هاجر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد هذا 380 رجل ومعهم جماعة حتى كمل، وهن 10 و8 ثم قد أسلم في السادس حمزة الأسد. ستكون تلوح بعد ذلك بماذا ملامح الفرج، وسيأتي إسلام حمزة إخوانا بأنه نصر. أعز الله الإسلام برجل، أعزهم بماذا؟ بحمزة. وأنا سنتكلم عليه كيف كانت قصة إسلام حمزة، ثم بعد هذا إسلام عمر رضي الله عنه، كما قال عبد الله بن مسعود: ما زلنا أذلاء حتى أسلم عمر. فنصر الله عز وجل بماذا؟ به الإسلام. يا أخوانا، رجل ينتصر به أمة، وأمة لا تساوي رجل. ربما الآن ما نستطيع ننصر رجل واحد، ولكن يعني رجل واحد نصر الله به الإسلام. ما زلنا أذلاء حتى أسلم عمر، هو الذي بماذا أعز الله عز وجل بماذا به الدين. وكذلك حمزة، وكيف كان ناصرا لرسوله رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل بماذا أن يوفق الجميع لكل خير. هذا إخواننا ما هو نقف عنده عند قضية إسلام حمزة ابن عبد المطلب. جزاك الله خير، صلى الله عليه وسلم.